نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هو الدواء الناجع للخشوع داخل الصلاة؟ لا شك أيها الإخوة أن الخشوع قلب الصلاة ولب الصلاة، وأن الصلاة المؤثرة في الإنسان هي الصلاة التي يخشع فيها لربه سبحانه وتعالى، ويعظم الأجر بمقدار الخشوع. وقد يدخل الإنسان في الصلاة ويخرج منها وليس له إلا العشر من صلاته، وقد يخرج منها وليس له إلا الربع، وهكذا بحسب خشوعه. والذي ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن نفسه. لا شك أيها الإخوة أن الشيطان حريص على أن يصرف الإنسان عن صلاته، ولذلك بمجرد أن يدخل في الصلاة يأتيه الشيطان بما يهمه من الأمور من أجل أن يشغله عن الصلاة. ويذكر أن أحد أئمة الإسلام شكى له رجل أنه فقد أمرا عظيما عنده وضعه في مكان ونسيه، وهو أمر مهم جدا عنده، فقال له: صلي. فلما دخل في الصلاة وأراد أن يخشع في صلاة ويستحضر، كبر في صلاة ودخل في الصلاة، أتاه الشيطان فلم يشغله إلا بالشيء الذي نسيه، وذكره أنه في المكان الفلاني. الشيطان إذا دخلنا في الصلاة أتانا يوسوس، إما أن يذكرنا بأمور تهمنا: اذكر كذا، أنت وضعت كذا، أنت نسيت كذا، لعلك نسيت باب السيارة مفتوحا، لعلك نسيت نقودك في السيارة، لعلك كذا، اذكر كذا. أو يأتينا ليشغلنا بمخططات في المستقبل، إما دنيوية أو حتى أعمال صالحة. قد يأتينا ويذكرنا بتجارة، وأنك تبيع بمئة ثم تربح 200 ثم تبيع بألف ثم تربح 1000 حتى تصبح من أصحاب الملايين. فإذا سلمت فإذا ليس في يديك شيء. أو في الأعمال الصالحة، فقد يأتي لطالب العلم مثلا إذا دخل في الصلاة فيقول: المسألة الفلانية اختلف فيها أهل العلم على قولين، ولكن القول الأول يورد عليه كذا ويجاب عنه بكذا، والقول الثاني يورد عليه كذا، فيدخل في مسألة ويحل المسألة وهو في صلاته من أجل أن يشغله عن صلاته، وذلك لعظيم شأن الخشوع. ولذلك يا إخوة، من أعظم وسائل تحصيل الخشوع أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة. المسلم يشرع له إذا كبر ودعا دعاء الاستفتاح أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يشرع له إذا دخل في الصلاة بعد دعاء الاستفتاح أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فيستعيذ الإنسان بالله. ولكنها استعاذة العاقل المدرك، ليست استعاذة الغافل الذي لا يدري ما يقول. بعضنا إذا دخل في الصلاة لا يدري ما يقول، يقرأ الفاتحة ولا يدري ما الفاتحة، يقول سبحان ربي العظيم وهو لا يشعر بسبحان ربي العظيم. لا، يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وهو مستحضر ذلك في قلبه. من أعظم وسائل تحصيل الخشوع يا إخوة أن تتدبر في كل كلمة تقولها في الصلاة. عندما تقول الله أكبر، تأمل هذه الجملة وانظر إلى السر في كونها في أول الصلاة: الله أكبر. إذا كنت تقول الله أكبر كيف ترائي الناس؟ كيف ترائي الناس بالصلاة وأن تقول الله أكبر؟ الله أكبر من كل شيء. تتأمل هذه الجملة وتدرك معناها فتدخل في الصلاة وأنت تدرك أن الله أكبر. إذا بدأت في الصلاة وبدأت تذكر الله وأنت تتدبر من أول كلمة سبحانك اللهم وبحمدك، تتأمل هذه الجملة وتتدبر هذه الجملة وتتدبر معانيها، عندما تستعيذ بالله تحاول أن تتدبر هذا تستشعر ما تقول، وهذا سبب عظيم من أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة. من أعظم أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة أن تعلم أنك وأنت تصلي في جهاد، الشيطان يحاربك، فتنبه ولا تكن غافلا. إذا جاءك الشيطان فوسوس لك بشيء فانتبه ولا تسترسل معه، واقطع وتدبر فيما تقول، فإن ذلك مع الاستمرار يؤدي إلى الخشوع. كثير من الناس يا إخوة يريدون الجنة بدون جهاد، فيريد أن يخشع في صلاته بدون أن يجاهد، يريد أن يكون من أولياء الله بدون أن يجاهد. لا يمكن هذا، لابد من الجهاد ولابد من الصبر. هذه المسائل غالية ونفيسة، فتحتاج أن تجاهد وتصبر، وقد يكون بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع تحصل على ما تريد من الخشوع، تحصل على ما تريد من تحصيل الإخلاص، لكن الشأن أن تصبر وتجاهد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ما يحب ويرضى.